الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 30 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشرع فيه بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز بالفتح، والجنائز جمع جنازة، والجنازة بالإفراد تأتي بالفتح والكسر، وإن كانت بالكسر أفصح كما قال ابن قتيبة. ومناسبة الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر أحكام الصلوات بقي ما يلحق بها، وهي صلاة الجنازة أو صلاة الجنازة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وأكبر أربعة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. النجاشي هو ملك الحبشة، وكلمة النجاشي لقب تطلق على كل من يتولى ملك الحبشة، كما يقال لمن يتولى ملك الروم قيصر، وكما يقال لمن يتولى ملك الفرس كسرى. وأما اسم هذا الرجل فإن اسمه أصحمة، وهذا الرجل قد أسلم وحسن إسلامه ونصر المسلمين لما كانوا في بلده، وتوفي في رجب في السنة 9. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعلم بذلك صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه علامة من علامات النبوة، وهي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما غاب عن الناس، وهذا هو إخباره بموت النجاشي. وهذا الغيب غيب مقيد وليس غيبا مطلقا، ومعلوم أن الغيب نوعان: غيب مطلق وغيب مقيد. أما الغيب المقيد فهو الذي يغيب عنك وإن كان قد يطلع عليه أحد، كالذي يقع الآن في أي مكان من أماكن الأرض، وهذا غيب مقيد. وهناك الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، فيه دليل على جواز بعض النعي، حيث قال: نعى. ومعلوم أن النعي في اللغة الإخبار بموت الميت، وهنا عندنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، وقال في الحديث قال نعى. وعندنا حديث آخر نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه كما في الترمذي وابن ماجه، قال: إذا مت فلا تؤذن بأحدا فإني أخاف أن يكون نعيا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. فكيف نجمع بين هذين؟ الجواب أن نقول النعي يأتي على صورتين: نعي محرم ونعي جائز. أما النعي الجائز فهو أن يكون فهو الإخبار بموت الميت بدون نياحة وبدون تسخط، وإنما مجرد إخبار ليعلم الناس بموته ليصلوا عليه. فهذا دلله هذا الحديث، ودلله حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لهم حينما ماتت المرأة السوداء أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني بموتها. فهذا مجرد إخبار بدون نياحة وبدون تسخط. الصورة الثانية النعي المحرم، وهذا هو المحرم المنهي عنه، وهو الذي يكون فيه تسخط ويكون مصحوبا بذكر مآثر الميت، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية، وذلك أنهم إذا مات الميت منهم بعثوا من يأتي إلى القبائل ومن يأتي على أبواب الدور والأسواق فيذكر مآثر الميت ويقول: يا نعاء العرب بموت فلان، ويذكر مآثره. فهذا النعي الذي ورد النهي عنه، وبهذا يجمع بين الأحاديث. بقي أن نقول إن ثمة صور معاصرة تلحق بالنعي المحرم، ومنها ذكر مآثر الميت بعد موته، ومنها أيضا إبقاء صور الميت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نعي الميت إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل، يقول وإن من النعي بالفعل إبقاء صور الميت، فلا يجوز إبقاء صور الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء ثيابه لتذكره. المسألة الثانية في الحديث جواز الصلاة على الغائب أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد غائبا. واعلم أن الأصل أن تكون الصلاة على الميت الحاضر، أما إذا غاب الميت ولم يكن موجودا وحاضرا فإن العلماء اختلفوا في الحكم على في حكم الصلاة عليه، فمنهم من أجاز ذلك مطلقا وقال يجوز لكل ميت غاب أن تصلي عليه، بل توسع بعضهم وقال إنك يجوز لك أن تصلي في كل ليلة على كل من غاب عنك، وهذا لا شك أنه قول فيه توسع. ومنهم من منع منه مطلقا، والأولى التوسط نعم، ومنهم من أجازه لمن له شأن وأثر على المسلمين كعالم من العلماء وخليفة من الخلفاء. والأقرب أن يقال أن الأصل أن صلاة الغائب لا تشرع، وذلك لأن كثيرا من الصحابة قد مات في خارج المدينة فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمه الله تعالى. ويستثنى من ذلك من لم يصلى عليه في مكانه، وذلك كمن مات في بلد الكفار وهو مسلم، أو من مات وهو غريق فلم يخرج منه شيء، أو من احترق فلم يبقى منه شيء، فهذا يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما ما عدا ذلك فالأصل أنه لا تصلى صلاة الغائب، وإنما تصلى صلاة الحاضر فقط، إلا كما قلنا من لم يصلى عليه في بلده، كما لو مات بين قوم كفار، أو من فقد إما بغرق أو بحرق أو بنحوه. المسألة الثالثة في الحديث فيه أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعة، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا كما فعل هنا. وهذه التكبيرات الأربع قال العلماء أنها تقوم مقام الركعات الأربع في الصلاة. واعلم أنه باتفاق الفقهاء لا يجوز أن يصلي صلاة الجنازة بأقل من أربع تكبيرات، أما الزيادة على الأربع فقد ورد في حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمس تكبيرات، وورد عن علي أنه كبر ستا وكبر سبعا. ومن هنا نقول أنه يتجوز الزيادة على أربع تكبيرات فيكبر خمس تكبيرات، فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال جماعة من العلماء أنه ينبغي أن تكون زيادة التكبيرات لزيادة فضيلة في المتوفى، كما ورد عن علي أنه كان إذا صلى على أحد البدريين أي الذين شهدوا بدرا يزيد التكبيرات، فيزيد على التكبيرات الأربع. وبناء على ذلك نقول يجوز أن تكبر على الميت خمس تكبيرات، وذلك لمن كان له فضل وسابقة معروف وإحسان من العلماء ونحو ذلك. فإن قيل فماذا يفعل في التكبيرات الخامسة؟ الجواب تكون للدعاء للميت. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. مسألة الحديث الصلاة على القبر، واعلم أن الأصل أن تكون الصلاة على الجنازة والجنازة موجودة، لكن إذا دفن الميت في القبر فقد دل هذا الحديث وغيره على أنه يجوز لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يصلي على القبر ويجعل الميت والقبر بينه وبين القبلة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وكما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم حقروا شأنها، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فصلى عليها أو عليه. ولذلك قال الإمام أحمد رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه حسان كلها. ولذلك نقول أنه يشرع لمن فاتته الصلاة أن يصلي، لكن ينبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الصلاة على القبر تكون في غير أوقات النهي، وبناء على ذلك فإذا فاتتك صلاة الجنازة ودخل وقت النهي فلا تصلي على القبر. لما؟ لأن الصلاة على الميت في القبر لا تفوت، فلا تؤديها في وقت النهي، وإنما تنتظر حتى ينتهي وقت النهي. الأمر الثاني، قد قال العلماء أن صفة الصلاة صلاة الميت وهو في القبر كصفة الصلاة على الجنازة سواء بسواء، فيما يقول الإنسان فيها في تكبيراتها وما يقول بين التكبيرات. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. في بعض الألفاظ قال سحولية، والسحولية تأتي بضم المهملتين وتأتي بفتح أوله، وهذا أشهر، سحولية وسحولية نسبة إلى سحول وهي قرية باليمن. والمراد ثم قال يمانية، ويمانية بتخفيف الياء، وذلك لأن الألف بدل من ياء النسبة، فلا نشدد الياء، لكن لو أننا حذفنا الياء وقلنا يمانية فنشدد، أما إذا أتينا بالياء فنقول يمانية. على كل حال، الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه وجوب تكفين الميت، وهذا بإجماع العلماء. وأعلم أن الكفن يجب في مال الميت، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته، فإن تعذر ذلك فمن بيت مال المسلمين. المسألة الثانية فيه أن السنة في الكفن أن يكون ب3 أثواب في الرجل، كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية. والصحيح من المذهب أنه يكره أن يزاد للرجل على 3 أثواب، لكن ما هو الحد الأدنى؟ الحد الأدنى ثوب واحد يستر جميع البدن، والسنة أن تكون 3 أثواب، ويكره أن يزاد على 3 أثواب. أما المرأة فيستحب أن تزاد وأن تكون 5 أثواب، كما دل له حديث ليلى بنت قانف الثقفية أن امرأة كفنت ب5 ثياب وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم، حيث كفنت بالحقاء ثم بالدرع ثم بالخمار ثم بالملحفة ثم بالثوب الذي أدرجت به، والحقاء الإزار، والدرع القميص الذي تلبسه. المسألة الثالثة فيه استحباب التكفين في الثوب الأبيض، والتكفين بالأبيض هو المستحب، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن أو كفنوا فيها موتاكم، فإنها من أحسن ثيابكم. والحديث في السنن، وقد كره العلماء الثياب المصبغة والثياب التي فيها ألوان أو الثياب التي فيها زينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. أم عطية رضي الله عنها كانت ممن غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة أبي العاص، وقد توفيت قبله، ومعلوم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن توفين قبله إلا فاطمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه أن الذي يتولى تغسيل وتكفين المرأة هن النساء، فلا يتولى الرجال ذلك بدءا من 7 سنوات، أما من دون 7 فإنها ليس لها حكم أو ليس لها حكم في عورتها، فيجوز أن يغسل الرجال من دون 7 من البنات. المسألة الثانية فيه استحباب وضع الكافور في الغسل، وذلك لأنه قال وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، والمقرر عند الحنابلة أنه يكون في آخر غسلة. والحكمة من الكافور أمران: أولا أنه فيه رائحة طيبة، وثانيا أنه فيه قوة نفوذ فيترتب عليها تصليب للبدن وطرد للهوام التي قد تأتيه، فهذا يؤخر فساد البدن. المسألة الثالثة فيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل. من أين أخذنا ذلك؟ من إشعار النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بهذا الثوب، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان قريبا منهن وكان لابسا ثيابه، ولما قال لما إذا فرغتن أي من تغسيلها وأردتن أن تكفرنها فأخبرنني وآذنني، فلما أخبروه خلع إزاره وقال أشعرنها، يعني اجعلنه الثوب الذي يلامس شعر بدنها، وذلك لكي يكون أو لكي تنالها بركة ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا استحباب تسريح شعر المرأة وجعل شعرها ظفائر، لأنه ورد في رواية البخاري قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. وفي الحديث أيضا أن السنة البداءة بمواضع الوضوء، والسنة استحباب التيمم في غسل الميت، وذلك أن الميت إذا غسل فإنه يبدأ بمواضع الوضوء منه ويبدأ بميامنه، فإذا أرادت المغسلة أو إذا أراد المغسل أن يغسل أعضاء الوضوء أنه يبدأ بمواضع الوضوء منه ويبدأ بالميامن ثم يغسل بقية البدن. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.